بسم الله الرحمن الرحيم سيد الأولين والآخرين الذي لم يخلو مثل بك لم يبدو مثل مطعم محمد سرم وجارا في البرايا سماد مدر الإسلام والكبرى مها وبناسا لكل سماء يقود بسائر والباطن من أته لله في كل زمن خدمته أن يبع سبب ومتقامد وصبا وعبد لبان كون المستوارة بارك المتريس لكل من قد فضل روزا خدمته فوق كل رقبة من سيارة قر كل من قبى محمد مثال ولم يدي سبت أن ربنا لم يريد مثل الله فمثله لم يريد لو سيادته لو برا يوم على سوء ولدا سباها هو النبي ورسوله والخليل والحبيب والإمام هو الدليل والنبي ورسول والخليل والحبيب والإمام هو الدليل برعه بدر من خير جمال وصلوا قدوس من خير كمال كان النبي منتقى محمد قيل وعبد علينا سمد وجهت كل ودود سمد ساخن مدين للمنتقى محمد الحمد وشكر مهن لله الحمد وسبحان لله على النبي ولد عبد الله لله بسلك من غريب مع النبي ولد عبد المطلب بدد سمود بن قاسم ربي جاي مصعب ناسم لجاد ربي نوال خنناب بالمصطفى المختار من عبد المناب لؤي السجاب بالمخفية ربي أبي المختار من قسية أرسلوه نيل المناب بالسلاب ولا خرور بالنبي من الكلاب ليبقى الوقف لي مدرة ربي جاي موسى ابن مرة طيب فادية بيقول لي شهبي طيب فادية بيقول لي سهبي لأبدا بالمنطقة نكحبي انصر جنابي عند سير وعذر ولا تخرن بجاي ابن مدر تفدر عليه رب النصار في كوفي قبر النصار أديتني يا خير هذه القرار أنجسني وحدة بيبدل المهد وابدل فضلا إن الجمال وحتى لفضل إلى الجنان يرفو كل بنبي الجنان بركة صديق والفاروق جامعة الممه والمفروق أرام ربسى النورين وولد سبتين في الدارين سبت صحابة نبي لقية عليهم الرعان مجلفية نفعنا من أيضا الهداف جلد عما سمر أهل بيت الإسلام والصلاة والمجارة والسلامة بحب ما يسرون كالناس وصر من دعنا كالناس بأننا التوحيد والفق مها تصوف من إذا نقما أدية لأهود السمد